القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا بصوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة الحق. أصدقاء الشباب، العمل هو طريق نجاح شبابنا. الممارسة أكثر عمل أحسن عمل ينجح فيه ويشعر رضا عما يقدمه. حول هذا الموضوع تدور سهرة الليلة مع الشباب. يا دكتورة أماني الشيخ، أنت دكتوراه في مجال الفنون التشكيلية، لكن بترغبي في أنك برضو تمارسي عمل آخر، إيه هو؟ الحاجات اللي كانت بفكر فيها من زمان أو كان حلمي وأنا صغيرة أني أبقى مذيعة، وكنت بقعد كده قدام المراية وأمثل أن أنا بذيع أخبار وحاجات زي كده. وبعدين بعد شوية من خلال العمل بتاعي برضو كنت بعمل فيديوهات عن الفنانين، عن الشغل بتاعنا في الفن، لقيت استحسان من الناس فقولي طب انت ليه يعني دي حاجة. لكن الأساس طبعا الفن بالنسبة لي. أنا برسم لوحات وعندي ورشة للطباعة وبشتغل في أصول الثقافة، يعني في حاجة يعني ده كل ده بعمله في نفس الوقت. وبحب جدا العمل اليدوي أو أي عمل معمول فيه، بس يعني مش مادي ولكن هو إبداع وابتكار، وفي جانب كبير جدا معنوي وإحساس بالراحة وبالطمأنينة وبالسلام النفسي كده لما بقعد أشتغل أعمل أي حاجة من الفنون. يعني دي حاجة أساسية بالنسبة لي. بحب كمان لو ممكن أدرب الناس ان هما ازاي يتدخلوا مثلا يعملوا اي عمل يدوي يبقى سبب في زيادة دخلهم، او نشجع فيها الاسر المنتجة، الحاجات اللي هي زي كده، يعني يبقى له تأثير مادي عليهم كمان، يعني بس مش بس ان هو، عشان ناس كتير بتفتكر ان الفن ده يعني نوع من الرفاهية واحنا خلاص يعني دماغنا رايقة عشان نقعد نرسم ومش عارف، ممكن يكون مصدر دخل. ممكن ده بالفعل ده يبقى مصدر دخل وبيجيب فلوس كتير وبيحقق ذات لأي حد بيدخل يشتغل بهمة يعني وبحماس. لكن اللي هيبقى داخل كده فور فن فطبعا مش هيستفيد. انتقل الى الدكتورة نانسي. نانسي، انت طبيبة بشرية متخصصة في مجال معين، ومع ذلك عندك استعداد تعملي في مجال اخر بتحبيه. مظبوط. وقلتي لي حتى لو اشتغلت في المجال ده مش هضحي بالمجال الاولاني، بالعكس انا همارس الاثنين. عايزة تشتغلي ايه؟ الحقيقة هي مش فكرة ان انا يعني عشان اشتغل حاجة تانية ممكن اضحي بشغلي او ان انا اشتغل حاجتين مع بعض. هو الفكرة انا بحب ايه. فانا بحب شغلي فعلا كطبيبة بشري في مجال تخصصي، بحب شغلي جدا وشايفة ان هو برضو انساني جدا، ويعني بحاول ان انا ابدع فيه عشان اخدم طبعا الناس، وفي نفس الوقت ده بيكون شيء بيسعدني. يعني انا في شغلي ما بحسش بالارهاق او التعب حتى لو قعدت ساعات كتير، لاني بحب شغلي جدا وبحب اخدم الناس وبحب اسلوب العمل والتعلم. حتى في مجال شغلي دايما مجال شغلي فيه تعلم دايما طول الوقت، وجديد بيظهر ومعلومات جديدة دايما في مجال الطب. فانا بحب كده جدا، اللي عنده شغف في حاجة يمارسها سواء اذا كانت شغله، ده شيء جميل جدا، لان انا ما برجحش ابدا ان انسان ما يكونش بيحب شغله، ما بيحب شغله يسيبه أو يشتغل حاجة تانية يكون بيحبها أو يحاول يشوف الجانب الإيجابي فيه ويحبه. فأنا الحمد لله بحب شغلي. طيب أنا بحب شغلي وبحب حاجات تانية، طب أنا ليه الحاجات التانية دي ما أمارسهاش كهواية مبدئيا، أعرف إن أنا أمارسها كهواية أو أحاول أخد كورسات تعلم فيها أكتر أو إني أحاول أبدع فيها، ممكن مع الوقت أبقى جديرة إن أنا أشتغل في المجال ده. ما هو أنا عشان أشتغل فيه لازم أدرسه الأول، لأنه ده مش المجال الدراسة الأساسي. فأنا أدرس الأول وأعرفه مادام أنا بحبه وعندي شغف بيه، وبعد كده أبتدي أشوف إذا كنت هكمل فيه كهواية ولا أشتغل. ولو لقيت إن أنا هقدر أبدع فيه وأفيد نفسي وغيري يبقى أشتغل فيه، وما فيش منع أبدا أني أشتغل حاجتين مع بعض مدام أنا عندي القدرة على كده، سواء القدرة البدنية أو الذهنية أو قدرة الحب للمجالات دي. طبعا في بعض العلماء زمان كانوا بيبقوا متخصصين في مجالات كتير، في الرياضة والفلسفة والجغرافيا والفلك، في حاجات كتير مختلفة عن بعض، ولكن كانوا مبدعين فيها كلها. وبرضو هنشوف حتى في عصرنا دلوقتي في حد يكون خريج حاجة معينة وبيشتغل حاجة تانية خالص لأنه بيحبها، طبعا درسها وابتدى يشتغل فيها أو اشتغل على نفسه فيها من خلال دراسة أكاديمية أو دراسة عملية أو الاثنين مع بعض. أنا عن نفسي بحب التصوير جدا، ابتديت أخد فيه كورسات، ممكن أشتغله كهواية، لسه ما وصلتش للاحتراف. بحب الإذاعة، بحب أن أنا أقدم حتى محتويات هادفة. الفكرة عندي في الإذاعة أن المعلومات اللي عندي سواء إذا كانت معلومات طبية تخص مجال شغلي أو معلومات عامة أو أي شيء ممكن أقدر أفيد به المجتمع أقدر أقدمه. أنا عايزة أعمل حاجة تخدم غيري بحيث أن يكون يعني محتوى هادف، يعني برضو مش أي حاجة وخلاص لمجرد أنا عايزة أبقى مذيع، لا ما فيش حاجة اسمها كده. أو أن أنا عايزة أمثل برضو، لا ما فيش حاجة اسمها كده. أنت برضو شوف أنت اللي بتحبه ده هيفيد غيرك ولا هيضره. برضو فكرة التصوير ده من ضمن هواياتي، أني أشتغل على نفسي في مجال الإذاعة، بحب جدا الموضوع ده قوي. برضو في مجال التمثيل سواء إذاعي أو حتى لو تلفزيوني أنا أحب جدا الموضوع ده. أحب السفر والرحلات، طب أنا أقدر أشتغل في السفر والرحلات؟ أو ممكن جد ممكن أشتغل مع شركة، أبتدي أشتغل على نفسي وأعرف بعض المعلومات التاريخية اللي تخص المكان، أو أني أبتدي أسافر وأبتدي أشرح لهم أعرف إيه الجديد في المكان ده اللي ممكن تكون الناس مش عارفاه. يعني مثلا على سبيل المثال ده يعني فيها كل محافظات مصر فيها بعض الأماكن السياحية لتشمل حاجة فرعونية قديمة أو حاجة ممكن تكون جديدة كمناطق ترفيهية أو سواحل أو بحر أو كده ممكن الناس ما تكونش عارفاها. يعني طب ما أنا أعرف الناس بالكلام ده، حاجة تنشط سياحة بلدي سواء بقى على المستوى المحلي لمصر أو على المستوى العالمي. يعني دي حاجة هتفيدني وهتفيد أهل بلدي وهتفيد مصر كلها لو أنا هعمل محتوى مثلا زي ده. يعني أنا شايفة إن كون الإنسان يغير أو يبتدي ياخد مهنة أخرى مع مهنته مادام تكون هادفة وكويسة وهتفيد المجتمع، ليه لا؟ عارفة أحلى حاجة فيكي إيه؟ بتحلي أي شيء عينيكي تيجي فيه، أمر ده اللي تتساوي بيه. تعالي أقولك أحلى حاجة فيكي إيه؟ واللي انت فاهمة قصدي واللي بالي فيه، فيك اللي أنا حلمت بيه الليالي. يلا إن شاء الله موت في هواكي، إن شاء الله أكبر علي الحب ده، والله هتمنى أكتر منك دي. يلا إن شاء الله موت في هواكي، إن شاء الله أكبر علي الحب ده، أكتر منك موت أكتر من كده. أماني، من وجهة نظرك ثقافة العمل إن أنت خريجة تجارة بتعملي في مجال معين ومع ذلك عندك استعداد تمارسي عمل آخر؟ فعلا أنا عملت في أكتر من مجال غير إدارة الأعمال. يعني أنا إدارة الأعمال نفعتني في شغلي بعد كده، أي حاجة كنت بعملها أو أي مشروع كنت باخده بشتغل فيه طبعا بيفيدني. إدارة العمل هنا في دراستي بقى بتفيدني، بتكمل لي الشغل. اشتغلت في مرة عملت مشروع في الحرف اليدوية جلد طبيعي هاند ميد، اشتغلت فيه فترة طويلة والحمد لله كنت عاملة براند كويس واسم كويس، بس اللي وقفني فيه لما أصبت بكورونا، بدأت الروايح تتعب صدري شوية، كلها بقى ألوان وحاجات، بس كنت الحمد لله عاملة فيه حاجة كويس. كل بقى حاجة تخص بالفن أنا بحبها، بحب أبدع فيها. يعني الإذاعة أصلا هي أنا مستمعة قديمة جدا، بحب الإذاعة وبحب تخيلاتها وبحب مذيعينها، كذا محطة يعني برنامج العام والشرق الأوسط، صوت العرب، القرآن الكريم، أنا بحب الناس دي وبحب كتب برامجهم قوي. فاستهواني المجال الإعلامي من وأنا مثلا 16-17 سنة كده، دخلت التمثيل في التمثيلية مع الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، مثلت قصاده مسلسل أطفال كان باللغة العربية واشتغلت فيه شوية، بس طبعا التمثيل والحاجات دي في سن صغير بيأثر على الدراسة، فاضطريت أبعد شوية وكملت دراستي عادي جدا. بعد كده حاولت بقى أدخل في مجال الإعلام تاني، ما كنتش لاقية باب قوي، فاشتغلت في حاجات تانية كتير زي ما بقول حضرتك كده، هاند ميد، اتعلمت كمبيوتر، خدت كورسات، درست، كان نفسي أصلا كمان أبقى في التمثيل الإذاعي والتعليق الصوتي ونفسي قوي بقى كمان يعني أدخل في التعليق الصوتي، أعلق بقى على أفلام تسجيلية مش لازم لغة عربية، لأن هقول لحضرتك ليه، الشباب لما بيسمع لغة عربية كتير، الشباب زبط في سن صغير بيفصل، يعني ببقى عايز يعرف المعلومة وعايز يعرف الفيلم ده وعايز بس عايزها بلغة، بس اديني فممكن نقولها بلغة عامية، لغة عربية خفيفة أو لغة عامية راقية، فنحاول نجيبهم كده. فلا لسه هدخل ان شاء الله في التعليق الصوتي كمان قريب باذن الله والدبلج. اسراء، لو اتكلمنا عن قيمه العمل، هل الشباب الموجود دلوقتي مقتنع باهميه العمل؟ لسه في الدراسه بيكون عندنا طموح ان احنا نشتغل في الحاجه اللي احنا بندرسها، اللي احنا طبعا بنتعب فيها وعمالين ناخدها وندرسها وامتحانات وحاجات كتير قوي قوي، فبيبقى عندنا امل ان احنا نخرج هنعرف نشتغل فيها. لكن احنا بقينا انضج بكتير جدا، يعني عندنا امل او طموح او حلم معين بس مش هنعرف نوصله بشكل مباشر او سهل، فعندنا استعداد ان احنا نشتغل اكتر من حاجه عشان نوصله، او نتعب على نفسنا او ناخد حاجه جديده او ندرس حاجه جديده. فلا يعني كل اللي في معظم اللي في سني لقيتهم عندهم ثقافه العمل، عندهم ده، وبالعكس بادئين يشتغلوا حتى في حاجات بعيده جدا عن مجالهم، مش عشان انا ما عرفتش اشتغل في مجالي هقعد، لا انا هشتغل ده وده وده لغايه ما الاقي ايه اللي يستهواني او ايه اللي انا هقدر اكمل فيه او اللي انا هقدر ابدع فيه. كل خطوه ناخدها نحلم بخطوه ثانيه، بنقرب لبكره دايما في كل ثانيه، والجاي في حياتنا احنا نبني بيه. كل حلم كبير بتبقى بدايته فكره، ناسين اللي فات ودايما باصين لبكره، ومفيش حاجه مستحيله تقدر عليها. بتشوف جمالها وبتقدر توصل عيونه للنور في ليل. لو في قدامك حواجز دلوقتي شيلها، خلي أحلامك قصادك حاول وجرب، ما تفكرش تسيبها لحظة أو منها تهرب، واللي بعيد عنك مصيره في يوم الشيخ. الحرف اليدوية هل يتم الاهتمام بيها وهل بيتم تسويقها وان هي ممكن تكون مصدر للدخل؟ الحرف اليدوية اكيد هي مصدر كويس جدا للدخل، وكمان دلوقتي الدولة بتحاول انها تزيد من الاهتمام بالحرف اليدوية، وفي معارض كتيرة بتقيمها الدولة، في اكتر من حاجة بتهتم بالحرف اليدوية. هي الحرف اليدوية او التراثية المقصود بها الحرف اللي هي كلها قايمة على النسيج والطباعة، ولا لا في المجهولات الاخرى؟ لا، كل اي عمل فني بيتعمل بالايد، هو عمل يدوي، والعمل اليدوي بيتميز عن شغل الآلة بانه هو يعني بواخد في والآلة برضو ممكن ابتكر فيها، ولكن العمل اليدوي بياخد من روح الفنان او بياخد جزء منه. يعني الشغل زي السجاد مثلا، لما بيتعمل السجاد اليدوي، احنا بنتكلم عن العمل اليدوي لان في مصانع سجاجيد وبتعمل حاجات حلوة جدا، لكن انا بتكلم على الجزء الخاص بالعمل اليدوي، لان الالات مش متاحة للجميع. يعني مش معقول يعني عشان اعمل مشروع اروح اعمل اجيب مصنع يعني واجيب الات، لكن ممكن اشتغل في البيت بالشغل اليدوي البسيط بادوات بسيطة وتطلع لي انتاج حلو جدا. والمفروض اللي بيفهم في الفن او بيفهم في المنتج يعني هيقيمه ان هو احسن بكتير من اللي اتعمل بالالة. انا ممكن اعمل سجادة مثلا بآلة تنسجلي جزء يعني كتير عدد، لكن كلهم شبه بعض وكلهم مفهومش غلطة. إنما في العمل اليدوي بيبقى فيها حاجة تميز وتفرد كل مرة. أيوة، كل مرة بتبقى متفردة. اللي أنا عملتها النهاردة لا يمكن أعملها بو، حتى لو كانت شبهها بس هي مختلفة عنها، لأن هي بتاخد زي ما بقول لحضرتك كده من روح اللي بيعمل يعني، وكمان بيعمل بحب، فدي حاجة تانية خالص. عشان كده دايما العمل اليدوي بيقدر أكتر بكتير، بيبقى أغلى كمان. أغلى طبعا. مثلا في مجال الطباعة أنا بطبع يدوي، الشغل الكل اللي احنا بنعمله هو طباعة يدوية. يعني لما بشوف حتة قماش مطبوعة يدوي غير خالص اللي حتة قماش تانية معمولة بالآلة، وبتفضل الألوان ثابتة بقى. لما دي واخدت بقى وقت ودراسات وحاجات كتيرة يعني مش أي حاجة. شوفي الفراعنة الكتان والحاجات بتاعتهم والألوان قد إيه كانت جميلة. الألوان لغاية النهاردة موجودة كأنها معمولة امبارح. إنما الحاجات التانية يعني والطباعة بتاعت المصانع هي أنا مبعيبش فيها يعني، لكن أنا بقول إن اللي بيميزها العمل اليدوي عن الطباعة الآلية. أنا في اليوم أنا ممكن أعمل 10,000 متر عادي يعني مفيش مشكلة، وفي ثانية هتخلص. لكن القطع اللي أنا بعملها باليدوي أو اللي بيتعلمها حد باليدوي بتاخد من الوقت وبتاخد من المجهود وبتاخد من روح الفنان برضو يعني، من إحساسه ومن إبداعه. فعشان كده هي بتبقى أغلى، وعشان كده بيبقى لها شكل تاني مختلف خالص عن القطعة القماش المطبوعة آلية. طب حضرتك في الورشة اللي عندك بتستخدمي شباب يعني بيبقى عندك في شباب صغيرين، بتحسي ان عندهم حتة الإبداع والموهبة دي وتحاولي تشجعيهم على العمل؟ العامل هو يعني هو حرفي، فهو بينفذ اللي بيتقاله. احيانا لما بتبقى فيه بعض المشاكل كده وبتاع ممكن نقعد نفكر فيها مع بعض ونوصل لحل من افكارهم. يعني ممكن يبقى عنده حل ابتكاري بس ايه تخص الجزء اللي هو الحرفي, لكن الجزء الفني هو بنبقى متفقين عليه من الاول ما فيش فيه تغيير. الابتكار ده يجي في حل بعض المشكلات في ساعة الطباعة. بيبقى فيه طبعا شباب عندهم فكر كويس, وفي شباب متعلمين يعني معهم شهادات بيجوا يشتغلوا معنا, وبيبقى بس يعني هو زي ما تقولي ايه عاوز يعتمد على نفسه او عايز يعني يصرف او يزود دخله لغاية ما يخلص دراسة او بتاع. في حاجات نماذج من دي كتيرة بتيجي, لكن في النهاية بيبقوا تحت الاطار العام. الاطار العام وبيبقى ساعات عندهم افكار كويسة وممكن الناس تحب وتيجي تكمل معنا, يعني تحب انها تشتغل كده. وفي ناس بتيجي يعني بتبقى لفترة معينة وبتعدي الفترة وخلاص ما بيجوش تاني. لكن هو دايما الشغل اليدوي مفتوح لكل التخصصات, يعني مش لازم حد يبقى دارس. طب مش شايف ان في تقدير من المجتمع للشغل اليدوي؟ مش من كل الناس, يعني ما احنا ما نقدرش نعمم. يعني في ناس بتقدر فعلا الشغل اليدوي وتدور عليه وتاخده, وفي ناس ايه ده طب ما انا ممكن اجيب ده من على العربيه هنا ما اعرفش بقد ايه, ما بتقيموش ما بتشوفوش اصلا. يعني مش اي حد يقدر يقيمه, مش اي حد يقدر يقتنيه كمان. يعني في ناس كتيره تعمل مثلا الديكور بتاع البيت ومهم قوي انها تحط اللوحه لونها الوانها تبقى ماشيه مع لون الانتريه او لون وفي ناس هتبقى عايزه تقتني الصوره دي لان هي فيها قيمه فنيه وجماليه عاليه, وانا لما احطها قدامي كده واقعد اتفرج عليها انا ببقى مبسوطه. بس يعني هو في ناس بتشتريها عشان كده, غير اللي بيشتري اللوحه عشان يكمل بيها ديكور البيت. يعني اللوحه اللي بيشتريها عشان ديكور البيت ممكن تبقى شغاليه يعني, وممكن تبقى يعني مطبوعه يعني مش مرسومه بالايد. يعني مش كل الناس بتقدره, يعني ليها ناس معينة كده على قدر من الوعي ومن الثقافة. يا مصرية يا خمرية على مهلك على مهلك يا بلح أمك يا عسلية لمين لمين لمين لمين عسلك. يا مصرية يا خمرية على يا ست الحسن يا نقال نانسي انت طبيبه متخصصه في مجال معين في الطب، وقلتي لي ان انت عندك هوايات في مجال التمثيل والاذاعه وعايزه تمارسي كل ده حبا في العمل كعمل وحبا في تحقيق هواياتك اللي من وانت طالبه او وانت صغننه كنت بتحبيها. انت كده بتخليني اسالك عن ان لو في طالب في الثانويه العامه جاب مجموع كبير يدخله طب بس هو عايز يبقى فنان، انت قولي له تجربتك من وجهه نظرك انت عملتي ايه. هو لو حابب ان هو يدخل طب، يعني انا عن نفسي كنت حابه جدا ان انا ادخل طب برغم اني بحب حاجات تانية كتير، ولكن كان هدفي كده، فدخلت المجال وتحملت صعوباته لحد ما وصلت اللي انا عايزاه والتخصص اللي انا عايزاه ووصلت للقدر العلمي اللي انا عايزاه، وبعدين ابتديت اشوف الحاجات التانية اللي انا بحبها، الهوايات اللي بترضيكي انت نفسيا بالظبط كده. انما هو لو مش حابب من الاول، يعني هو مش فكره ان انا عشان جبت مجموع عالي فادخل طب او اي حاجه من الكليات اللي بتاخد مجموع عالي علشان خاطر اهلي او عشان انا جبت مجموع فخساره بقيت المجموع، ما فيش حاجه اسمها كده. انت اختار الحاجه اللي بتحبها هتلاقي نفسك هتبدع فيها. يعني ممكن ابقى استاذ جامعه في في في كليه مجموعها مش حاجه و90% ولا حاجه، ولكن هقدر ابدع فيها، حضر ماجستير احضر دكتوراه هيبقى اسمي دكتور برضو، ولكن في الجزء ده في المجال ده اللي انا بحبه واقدر افيد بيه غيري، بدل ما اخش مجال مثلا سي هو دخل طب او صيدله او هندسه هو مش حابب المجال هيفشل فيه، هيلاقي نفسه مش عارف يشتغل مش حابب شغله، هيبتدي تاني يرجع للحاجه اللي هو بيحبها. طب هو ضيع سنين من عمره كتير، طب وليه؟ اختار الحاجه اللي انت بتحبها من الاول واشتغل على نفسك فيها، ما تستخسرش المجموع، ما تستخسرش المجموع، انت كده معناها ان انت مجتهد وشاطر، فخلي اجتهادك وشطارتك في الحاجه اللي بتحبها هتبقى مميز عن غيرك في مجالك. انت لو نجحتي في المجالات اللي انت دلوقتي بتدربي نفسك فيها في مجال الاذاعه او العمل الفني او او او، وجيتي في وقت من الاوقات تم تخييرك، يعني احنا عايزينك متفرغه في المجال ده وهتسيبي شغلك، عندك استعداد تضحي بمجال الطب اللي انت تعبتي فيه ودرستي فيه وقضيتي فيه مشوار طويل، ولا برضو لا هتتمسكي بان انا عايز امسك العصايه من النص؟ انا الاختيار عندي كان من البدايه، لان انا اخترت اني هختار هدرس ايه فاخترت الطب، يبقى هو ده رقم واحد عندي. بقيه المجالات هي مش اوبشن، هو حاجه انا بحبها بنبقى عايزين نبدع فيها فبنجتهد فيها برضو، ولكن لو تم ان انا الاختيار انت هتختاري ما بين ده او ده او ده، لان يعني بيبقى صاحب بالين كذاب مثلا، لا هختار الطب طبعا ده اول حاجة، لان هو ده اللي انا اخدت فيه وقت طويل جدا في دراستي، هو ده الحاجة اللي رقم واحد واكتر حاجة بحبها جدا فهبتدي اشتغل فيها. طب هي درست الطب مش صعب على البنات؟ صعبة جدا على البنات وعلى الولاد. يعني هي صعبة جدا، احنا تقريبا كان كل اسبوع عندنا امتحان، ما عندناش اجازات صيف زي الناس، احنا السنة الدراسية مثلا 12 شهر 14 شهر دايما في ستريس توتر، مواد جديدة كلام جديد طبي ومصطلحات علمية قوية، بس اللي حابب المجال هيبتدي يشتغل على نفسه جامد. هي قد ايه بتحرمنا من حياتنا الاجتماعية، من الخروج، من ان احنا نحضر حتى مناسبات اجتماعية تبع الاسرة او الحاجات دي كلها، ولكن بعد ما تنتهي من القصة دي انت بتوصل لمرحلة تقول لا انا عشان خاطر الناس فانا عملت كل ده. هل طلاب كليات القمة ما بيستمتعوش بحياتهم الاجتماعية؟ بنسبة كبيرة، كل كليات القمة او كل الكليات اللي فيها شغل عملي كتير ودراسة كتير ووقت ما نقدرش ان احنا نتفرغ بقى لحياتنا، يعني في كتير بيحاول انه يختلس شوية وقت لنفسه، ولكن في كليات العملية مش بس طب وهندسة، في كليات تانية عملية بتاخد الوقت، فده بيبتدي يحرم الناس من الحياة الاجتماعية او الحياة اللي ممكن توفر له نوع من انواع الرفاهية، يعني انا عايزه اتعلم موسيقى، طب انا ما عنديش وقت، خلاص ناجل لما اخلص الكليه وهكذا. فلا هي المفروض اختيارات بالظبط. مشاعر تشاور تودع مسافر، مشاعر تموت وتحيي، مشاعر مشاعر تشاور تودع مسافر، مشاعر تموت وتحيي، مشاعر جدا من الاعمال. قلت لي كنت بعمل هاند ميد جلد طبيعي. جلد الطبيعي مش دي مهنه صعبه على البنات او الستات بصفه عامه؟ مهنه صعبه جدا. بتتطلب ايه بقى؟ اولا احنا بننزل اصلا للدباغه المدابغ وبنجيب الجلد من هناك، بيبقى حيوان مفروض كده عشان نقطعه، فممكن طبعا نعرض صوابعنا للقطر بقى وحاجات كده. بنتعامل مع ألوان وصبغات وكلة وحاجات روائح نفاذة جدا متعبة. لا هي صعبة في إنك كمان بعد ما بنخلص كل ده، لأن مش سهلة، لازم مجموعة، هي لازم تبقى مجموعة، بس أنا كنت بعمله لوحدي. يعني بنشتري وبعمل الباترون وبقطعه وبسبغه وبرسمه ودق ونحت، فكان بياخد طبعا وقت ومجهود كبير، زائد طبعا الحياة الخاصة، أنت لازم تسيري يعني في حياة خاصة بنعيشها، زائد في الآخر بقى إحنا بنعرض ده لمين بقى؟ للي هاوي، للي بيقدر. يعني ممكن حد يقولك ليه أجيب شنطة بالسعر ده؟ طب ما أنا ممكن أجيبها بكذا. هو هنا مش فارق معاه الشنطة، هي فارقة معاها إنها تمسك شنطة، مش مهم الشنطة نوعها إيه ولا شكلها إيه ولا قيمتها إيه. لكن في ناس تانية تقولك لا، انا عارف كويس قوي انا ماسك اللوحه دي لوحه جلد طبيعي ومعموله بالحرق، معموله بالتلوين، معموله بايه، لا تستاهل. فهي الفكره انت بتتعامل مع مين بقى، ازاي تسوق. التسويق ده كمان صعب جدا، انك تطلع بقى تعمل مش بس التسويق الالكتروني، لا انك تنزل بقى معارض وتنزل حاجات. كنت بنزل بنفسي برضو. فكان بقى الضغط كبير من اول ما بشتري لغايه التسويق، لا باخد مده، ممكن اقعد في شنطه 5 ايام، في 7 ايام في شنطه واحده، على حسب الشغل اللي فيها. ودايما كنت بحب اعمل حاجه مميزه. مش بس دلوقتي بقى المجال ده معروف، بتتعمل له معارض والدوله بتشجعه، لكن طبعا. هل اصبح مجال معروف وممكن يبقى فيه مثلا اي عامله من الشباب كتير ويستفاد منه؟ ممكن طبعا، لما يبقى بس يبقى في ورش، يعني تبقى ورشه ويبقى ده متخصص بالتقفيل، ده متخصص بالطباعه، ده ساعتها الشباب ممكن فعلا يبقى دخل لي. يعني يبقى فعلا ان هو يتعلم حاجه جديده جنب دراسته او بعد دراسته لغايه ما يلاقي الوظيفه اللي هو بيحبها او الكارير اللي هو عايزه. لو الاختيارات حطتك في اختيار مجال معين من المجالات الكتيره اللي انت مارستيها في العمل، هتضحي بمجالات وتختاري مجال وتقولي ده اللي بحبه وهرتاح له، ولا هيصعب عليك سنوات خبره قضيتيها في مجال تاني وتقولي لا مش هسيبه؟ باخد من كل حاجه اشتغلتها الايجابيات بتاعتها وتعلمت منها ايه وطلعت بيها في ايه، وبحطها قدامي. واي حاجه كانت متعبه فيها بقول ما انا اتعلمت منها، وبجمع بقى كل اللي انا اتعلمته ده في الحاجه اللي بحبها عشان انجح فيها. هم دول شباب، هم دول ولاد بلدك وناسك ابني خير. النجاح ترسم طريقك بالطموح وعليه تسير. النجاح مش مستحيل للغني او للفقير. هم دول شبابك، هم دول ولادك. يلا يا شباب ابدأوا. كل واحد ليه طموح أو حلم نفسه يحققه، سهل جدا إنه يوصل. يلا يا شباب ابدأوا. أي حلم أحلمنا بيه هنوصل له بس بصدقني. هم دول شبابنا، هم دول ولادنا، دول بناتنا، دول حياتنا. مصر بأمانة فيه، مصر أقوى بيهم، مصر نور عليهم، دول أملنا فيهم، ابن بيهم، مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابنا، هم دول ولادنا، دول بناتنا، دول حياتنا. مصر بأمانة فيهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عليهم، دول أملنا فيهم، ابن بيهم، مصر أحلى بكرة بيهم. أصدقاء الشباب، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.